فأذكر الجنية الحية، وأريد منك أن تتأملي في الكلمات وفي الآيات، وعليك أن تعلمي أن الخالق واحد، وأن الرازق واحد، وأن الشافي واحد، والله جل وعلا. اعترفت على أن السحر صنع لأذيتها، وهو الذي تسبب في الشلل الذي يفاجئها ويلازمها. اسمعي وعي، فقد أمرت بهذا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتبين أن السحر له علاقة بالبيت، والغاية منه الطلاق، وأما الشلل الذي يفاجئها ما هو إلا علة كي تصدها عن الحركة والنشاط والقوام والجمال. فالأمر الذي من أجله أتيت هو أن تجعلي بينها وبين الزوج فجوة وبعد للطلاق. فجاء الله بك وأظهرك الله جل في علاه بآياته، بكلامه سبحانه وتعالى، فنضقت واعترفت وقلت أنك أنت صاحبة السحر المرشوش، وذكرت سحرا آخر له علاقة بالصور، صح؟ ثم بينت على كفر عظيم وشر عظيم وسواد عظيم، فانتهت الجلسة على إيمان وإسلام بالله عز وجل، أسلمت لله. ثم بعد ذلك حاولت القيام، ونستبشر خيرا بقيامها وشفائها على قدميها، ما استطاعت. وجهت لك الخطاب في حضور من يرى ويسمع من الإنس، وقلت لك: عليك أن تغادري قدميها لأنك أنت من يثقلها. واستجبت وخرجت من القدمين، ثم انتقلت إلى الجسد بعيدة عن القدمين حتى تستطيع أن تمشي على قدميها بكل راحة. سبحان الله، فعلا حركات خروج، لكن ليس خروج نهائي كما حصل قبل، وظن الناس أنك خرجت وقلت أنك لم تخرجي قبل، لم تخرجي بعد، صح؟ صح. نفس الأرض كررتها، قلت لهم هذه لم تخرج، وإنما هي الآن استجابت بعد الإسلام كي تشفى هذه الأخت وتمشي على قدميها. وبفعل بفضل الله تعالى يعني لما فاقت مشت على قدميها بعدما أن أنزلوها محملة على كتفها. يعلم من هنا أن الجن يوظف لغايات، قد تكون جلية وقد تكون خفية. فالشلل كان جلي لكن التعطيل كان خفي، والغاية منه أن يحصل فراق وشقاق وبعد بين الزوجين، فيصرف القلوب والأفئدة والأبصار والأبدان، وتم الطلاق كي يكون الطلاق. فهب الله جل وعلا من تخدم السحر، فشفي البدن، وأسأل الله أن يبعد عنهم الفراق والطلاق. أسلمتي؟ أسلمتي؟ أسلمتي لله. وهذا الأسبوع جعلته لها بفضل تعالى حتى نتبين، فقالت: الحمد لله لا يحصل الشلل بالمرة، صح أم لا؟ استجبت بفضل الله عز وجل، صح أم لا؟ الحمد لله استجبت، وما حصل الشلل بفضل الله سبحانه وتعالى. في وصديقتها يعني كنا يعني الحمد لله شدنا بها الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. فالآن أبين لك أنك انتقلت معها من المغرب إلى كندا ومن كندا إلى المغرب، صح؟ صح صح صح يعني دون جواز ودون فيزا ولا ها؟ هتكون الأمر يعني سهل سبحان الله. فأقول لك اعلمي أن الله جل وعلا هداك، صح أم لا؟ أسلمت لله وبينت على صدق الإسلام، ما أذيتها بفضل الله عز وجل وبشت على قدميها، لكن نريد أن يبطل بتوفيق الله جل وعلا سحر الشتات والفراق والطلاق. كتسمعين بالله؟ أتسمعين؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة وانت فيها؟ سبع سنوات. سكنتها بأي سحر؟ بسحر ماذا؟ مرشوش. هنا أو هنا؟ هنا أو هنا؟ ها؟ في كندا مرشوش. وكيف استطاعوا أن يصلوا إلى كندا؟ عائلة؟ أقارب؟ طيب على العموم، وفعلا السحر المرشوش له صلة كالمدفون بالقدمين وبالساقين. طيب نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. سكنت يا سبع سنوات، شاعت الفتنة بينها وبين الزوج، ها؟ فتنة بينها وبين الزوج حتى يكرهها، ها؟ هي تكرهه، هي تكره زوجها، حتى هي تكره زوجها. هنا لاحظوا، قلت يكرهها هي صححت، قالت العكس، هي من تكره الزوج. فتأتيك بالتدقيق، تصبح هي من لا ترغب في الزوج، هي من تسيء للزوج، هي من تتعنت، هي من تصرخ، وبالتالي تستحي العشرة، فيظن الزوج على أنها لم تعد صالحة وأنه قد صبر عليها، وبالتالي تكون ضغطات وإكراهات من جهة أخرى، فما يكون إلا القلق، صح؟ طيب منظومة كفرية شيطانية خبيثة. لا تفيق المرأة إلا بعدما أن ترى نفسها جالسة وحدها في انعزال وانفراد وقد تم الطلاق. تقول كيف تم هذا بعدما كان الحب والود بيننا؟ هكذا تمضي الأمور بفعل السحرة والعياذ بالله. صلى الله العفو والعافية. صح صح صح صح. ماذا صنعت كذا؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت كذا؟ ولدها. ولدها ماذا؟ ابنها ماذا؟ تخوتني بزاف. تصرخ على ابنها كثيرا. لماذا؟ تو يكرهها. نعم؟ تو يكرهها. ابنها كذلك كرهها؟ باش حتى هو يكرهها. حتى يصبح ابنها كذلك كرهها. سبحان الله العظيم. يعني ما اكتفوا بكراهية بينها وبين الزوج، فتصبح كراهية بينها كذلك وبين ابنها. ها؟ هذا ما يريدون. صلى الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لا يفلح الساحرون وربي لا يفلح الساحر قط، لا يفلح الساحر قط. الله جل وعلا عليم بحالهم، عليم بأقوالهم وأفعالهم، وما ربك بغافل. رأيتها وهي تظلم، صح؟ رأيتها وهي ماذا؟ وهي تظلم، وأنت كنت عونا للظلمة. قد ظلمت سبع سنوات، ليست سهلة. سبع سنوات ليست سهلة، كانت عياف. عزيزة على الناس. عزيزة على الناس. أيوة سبع سنوات مضت قحطا وألما شللا. سبحان الله، كلام الله ما أعظمه.

إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين أسمعت أستمت لله خشبعة إلهية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والثواب من الله سبحانه وتعالى هيا هيا واصلح هيا واصلح هيا هيا جيد هيا هيا واصل واصل اخرج جيد هيا واصل الله اكبر الله اكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيل هيا هيا واصل هيا هيا هيا بسم الله هيا هيا جيد يواصل لما كنت قبل الأذان كان تشنج في هذا اليد التوحيد ثم انتقل التشنج إلى توحيد أصبح هنا ونصبح عشرات ماسونية في الأول هكذا ثم أخفته ثم انتقل الوجه إلى هنا طيب في سر آخر سر موجود هيا هيا هيا وحدك في الجسد وحدك وحدك ها وحدك في الجسد وحدك معك اخر ها تكلمي كان عاونا ها كان عاونا كان شنو كان عاونا شكون معك كيفاش شنو من كان عاونا كان عاونا من انت فاطمه شكون فاطمه انت تجيني في اسلمتي اسلمتي انت مسلمه كنت مسلماتي يعني انت والحيه دابا انتم جوج جنيات مسلمات صح ومن الارض يرفع المسؤوليه شكون كيخليوش ها كيخليوشها شكون هما شكون هما اخرين شكون اخرين تجديد تجديد يعني تجديد يعني في الجسد الان شكون في الجسد انتم جوج كانت فاطمه والتي اسلمت الحاله التي اسلمت صح انتوا جوج يعني هي قالت من الشلل صح؟ يعني انت ومجوج. طب خلاص جاي الحمد لله. يلا هي خروج طاعة الله عز وجل. هي هي هي هي هي هي هي هي هيا واصل هيا واصل هيا هيا واصل هيا بسم الله سمي الله وهي واصل هيا نعم فتح حين سمي الله واصل الخروج بإذن الله تعالى هيا طاعة لله جل وعلا هيا لا أحد يقفل بجسد مفهوم؟ هيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك باش طيب القدم انت مش تحسين القدم انت مش تحسين وقت يرجع سيري بشي تحسين اختف اختف الحمد لله الحمد لله طيب جل اسمعيني زيان يقول أم محمد جيدة لكن لا بد من العود الأكل بيها لأن سبع سنين الحمد لله زيان اسمعيني زيان ولا بتخسن أول جسد قوية وانت تحطي أول مرة معنا وجد قطار علاش؟ مش هذا الأمر قشان شعيك قد قتلك قم ترجعي للبيت في كندا لا بد البيت قبل تخرجي إن شاء الله يرش مزيان وتحسن مزيان فهمتيني ولا لا؟ وإذا ما رأت مشي شهد سنين ونقوق شو هندير السلام عليكم السلام الحمد لله